وكأنه في هذا الموضع قد اشتاقت نفسه وتاق قلبه إلى سماع هذه الكلمات التي يعلمه إياها إمام الهدى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله أي بحفظ حدوده وأوامره ولزوم طاعته والاستقامة على شرعه، وأن تكون حالك في هذا الحفظ في الغيب والشهادة سواء والسر والعلانية، تخشى الله عز وجل وتراقبه في أوامره ونواهيه، وهذا كله من حفظ الله المراد به في هذا الحديث. احفظ الله، احفظ الله بأن تكون مستقيما على شرع الله وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فيكون جزاؤك إن كنت كذلك أن يحفظك الله وأن يتولاك سبحانه وتعالى بحفظه ونصرته ومعونته وتوفيقه وتسديده. احفظ الله يحفظك، والجزاء من جنس العمل، حفظ بحفظ. إذا حفظت الله في شرعه طاعة وعبادة واستقامة ولزوما لأمر الله سبحانه وتعالى، حفظك الله في نفسك وسددك في شؤونك ووفقك في حياتك ودفع عنك الشرور والآفات. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك أينما كنت، ناصرا لك ومعينا وحافظا ومؤيدا، وهذا كله حث على العناية بهذا المقام العظيم والأصل الشريف. احفظ الله، وأكد هذا الأمر عليه الصلاة والسلام وبين عظيم أهميته بأن ذكره مرتين وذكر آثاره. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذه وصية بالتوحيد، هذه وصية بالتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، كما في الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا توحيد في جانبين: جانب العبادة وجانب الاستعانة. إذا سألت فاسأل الله، هذا في جانب العبادة، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا في جانب الاستعانة. وفي كل منهما تكون مخلصا، لا تسأل إلا الله ولا تستعين إلا به جل وعلا. والعبادة حق لله، العبادة حق لله جل في علاه، فلا يعبد إلا الله ولا يصرف شيء منها إلا له. ومن أعظم العبادة الدعاء، والدعاء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام هو العبادة. وتلا عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء هو العبادة، فلا يدعى إلا الله. قال: إذا سألت فاسأل الله، أي أخلص السؤال والطلب والرغبة لله وحده، فلا تسأل إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تقبل بقلبك ولسانك دعاء وطلبا وإلحاحا وتضرعا إلا إلى الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لا أحد أضل من هذا، هذا من أشد الناس ضلالا. في الآية الأخرى قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. وهذا حال كل من يدعى من دون الله أيا كان، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. لا يملكون ذرة واحدة استقلالا، ولا أيضا عندهم شراكة ولا في مقدار ذرة. وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير سبحانه وتعالى. ليس له من عباده من هو ظهير، أي معين ووزير. وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وفي الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. كشفه بعد وقوعه، وتحويله قبل أن يقع. ما يملكون لا هذا ولا هذا، لا يملكون كشف ضر قد وقع ولا دفع ضر لم يقع بتحويله إلى مكان آخر أو نقله إلى جهة أخرى. لا يملكون لا هذا ولا هذا. ومن يدعون من دون الله لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن يملكوا شيئا من ذلك لمن يدعوهم ويسألهم ويتوجه إليهم. فالدعاء والسؤال لا يكون إلا لله، إذا سألت فاسأل الله. ولهذا فإن الناصح يتعجب ويتألم عندما يرى واقع كثير من الناس في التوجه والسؤال حينما يتوجهون للمقبورين والموتى: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا عائد بك وملتجئ إليك. ما لي، بعضهم يقول: من ألوذ به سواك، يخاطب المخلوق، ما لي من ألوذ به سواك. فهذا الالتجاء والسؤال والضراعة والإلحاح هذا حق لله، لا يسأل إلا الله. ومن صرف هذا الدعاء لغير الله وهذا الالتجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى وقع في الشرك الأكبر الناقل من الملة، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح من كافرون. هذا كفر، هذا كفر بالله، يدعو غير الله هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. الدعاء حق لله، لا يدعى إلا الله، لا تدعو إلا من خلقك، من بيده الأمر، بيده العافية، الصحة، الشفاء، الفرج، التيسير، وحده سبحانه وتعالى يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يقبض ويبسط، يحيي ويميت، يضحك ويبكي، كله بيد الله سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. ولهذا أوصاه عليه الصلاة والسلام هذه الوصية العظيمة الجامعة النافعة في هذا الباب العظيم: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. وهذا معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معناها ألا تعبد إلا الله، ألا تصرف شيئا من العبادة ومنها الدعاء إلا لله سبحانه وتعالى. ولما كان في الناس من يقول لا إله إلا الله ولا يفهم معناها، تجد بعضهم يرفع إصبعه ويقول لا إله إلا الله، وبعدها بقليل يرفع يديه ويقول مدد يا فلان، وين لا إله إلا الله؟ بل أخبرني أحد الأفاضل أنه سمع شخصا يصلي بجنبه، ومن المؤكد أنه قرأ في صلاته الفاتحة وقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، قال سمعته وهو ساجد يقول مدد يا فلان وهو ساجد، أين إياك نعبد، أين إياك نستعين، أين توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له وهو الغاية التي خلق العباد لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه مصيبة عظيمة، مصيبة، وهؤلاء سيدركون عظم هذه المصيبة إن لم يتداركوا أنفسهم بالتوبة إلى الله عز وجل يوم يقفوا بين يديه، يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك. هذا الذي يحصل، وهذه نتيجة طاعة أئمة الضلال ودعاة الباطل، يتبرؤون. ولهذا يجب على المسلم أن يحفظ هذه الوصية: إذا سألت فاسأل الله، لا يسأل إلا الله، إذا أراد المدد يطلبه من الله، الشفاء، العافية، الصحة، الرزق، السعادة، كل ذلك لا يتوجه فيه طلبا وسؤالا إلا إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. أما الذهاب إلى المقبورين والموتى والقباب والأضرحة والأشجار والكهوف والأحجار وغيرها، يتضرع إليها وتعرض عليها الحاجات وتطلب، هذا كله من الشرك الأكبر ومن الهدم للدين. ومع هذا الضياع للدين والهدم له لا ينتفع منهم بشيء، لأنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا أن يملكوا لمن سألهم وطلبهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا تحقيق لكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة استعانة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد إلا بالله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر. ومن صدق في استعانته بربه لو كادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا وفرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في الآية أخرى قال: أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله. قال: وإذا استعنت فاستعن بالله، أي لا تطلب العون إلا منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ، قال: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالمعونة في أمور الدين والدنيا لا تطلب إلا من الله، هو وحده المعين لا شريك له. ثم أكد عليه الصلاة والسلام هذا الأصل العظيم في باب التوحيد والإيمان، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا يفيدنا أن الإيمان بالقدر أصل عظيم ونافع جدا في صلاح المرء. الأمور مكتوبة ومقدرة من عمل ورزق وأجل وغير ذلك من أمور العبد مكتوبة، وإذا اكتمل 120 الجنين في بطن أمه أرسل الله إليه ملك وأمره بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذه مكتوبة. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لن يحصل إلا ما كتب الله، لن يحصل إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى. الشيء الذي قدره الله هو الذي يحصل، ولهذا لا يلجأ إلى المخلوقين، يلجأ إلى من بيده الأمور. ومن عظيم الدعاء الوارد في السنة في هذا الباب: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. تدعو الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر وإليه وحده الالتجاء سبحانه وتعالى. فاعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولا يقول الإنسان في هذا الباب كيف، الأمر بيد الله وعائد إلى قدرته، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. خذ العبرة في قصة عجيبة، قصة قوم موسى عليه السلام لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسري بهم ليلا، وأخبرهم أنهم متبعون من فرعون وجنوده، ففعل ما أمره الله سبحانه وتعالى. ولما جاء الصبح وصلوا إلى ساحل البحر، وصلوا إلى ساحل البحر وإذا بالعدو قد وصل. فانظر ماذا قال قوم موسى لموسى، وانظر أيضا أثر التوكل الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو وصل، وين المفر؟ أين المهرب؟ إنا لمدركون، الموت محقق، هذا البحر أمامنا، إن خضناه غرقنا، وإن بقينا أمامنا دهمنا العدو وأهلكنا. إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. الذي لا يستوعب أمر الإيمان والتوكل على الله قد يسأل في مثل هذا الموقف أين البحر والعدو وصل، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان كل فرق كالطود العظيم. فلا تخرى واضرب لهم في البحر طريقا يبسا، في الآية طريقا يبسا، لا تخاف دركا ولا تخشى. ما الذي حصل بعد أن ضرب بعصاه البحر؟ الماء السيال وقف مثل الجبال، الماء أصبح واقفا مثل الجبال كالطود العظيم، أي كالجبل الشامخ، فالماء أصبح واقف، وبين هذه الجبال الواقفة من الماء طرق، والطرق أيضا يابسة، لو نزحت الماء من مثل هذا المكان يبقى المكان وحل، لكن نفس اللحظة التي ضرب وقف الماء مثل الجبال وأصبح بين هذه الجبال طرق يابسة، بين هذه الجبال طرق يابسة. فانظر هذا الفرج، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ودخل موسى عليه السلام هو وقومه بين هذه الجبال في الطرق اليابسة، وأيضا تبعهم فرعون، وأزلفنا ثم الآخرين، تبعهم فرعون. ولما تكامل موسى ومن معه خروجا من الجهة الأخرى، وتكامل فرعون ومن معه دخولا، أمر الله البحر أن يعود كما كان، فهلك فرعون ومن معه كلهم، هلاك نفس واحدة، هلاك نفس واحدة. فالله على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والعبد محتاج إلى قوة التوكل متأسيا بأنبياء الله ورسله عليهم السلام. قال كلا إن معي ربي سيهدين، هذا من قوة التوكل وعظيم الالتجاء إلى الله وقوة الثقة به سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك، إن كنت عند طبيب أو أطباء وأنت في مرض شديد ابذل السبب، لكن لا تطلب الشفاء إلا من الله. لو اجتمع الأطباء المهرة على شفائك والله لم يأذن به لا تشفى، وإذا مرضت فهو يشفين. فتبذل السبب لكن لا ترجو الشفاء إلا من الله. وقل مثل ذلك في سائر أمورك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال وفي رواية غير الترمذي قال احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وسيأتي الكلام عليها. نعم. قال حفظه الله قوله احفظ الله يحفظك،

وتوسل الثاني بحفظه للأمانة وتنميتها وردها لصاحبها، وتوسل الثالث بتركه الفاحشة من أجل الله بعد قدرته عليها، فكشف الله ما بهم من كرب وأزال ما حل بهم من ضرر، فتزحزحت الصخرة حتى تمكنوا من الخروج من ذلك الغار. رواه البخاري ومسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذه الحال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هي حال المؤمن الصادق في إيمانه، فإنه مقبل على الله في رخائه وشدته، في عسره ويسره، في غناه وفقره، في صحته ومرضه. وأما من سواه فإنه لا يعرف الله إلا في الشدائد والكروبات، وهذه حال الكفار. قال الله عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من إلى البر إذا هم يشركون. ففي حال الشدائد والكروبات يخلصون، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ففي حال الشدة يخلصون دينهم لله فلا يسألون إلا هو ولا يستعينون إلا به، وفي حال رخائهم يعودون إلى ضلالهم وشركهم. أما المؤمن صادق الإيمان فهو في رخائه وشدته وعسره ويسره مقبل على ربه سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على المؤمن في حال رخائه من صحة وعافية وأمن ورزق أن يقبل على الله، لا أن تكون هذه العافية والصحة والأمن سبب غفلة وإعراض عن الله وعن طاعته سبحانه وتعالى. بعض الناس في الرخاء ما يعرف المساجد ولا يعرف الصلاة ولا يعرف الدعاء، وإذا جاءت الشدائد صلى ودعا وتضرع. لا، ينبغي على المسلم في رخائه في عافيته في صحته أن يكون مقبلا على ربه سبحانه وتعالى. تعرف إلى الله في الرخاء، انظر ثمرة ذلك في الدنيا والآخرة، يعرفك في الشدة. والشدة هنا تتناول شدة الدنيا وشدة الآخرة. تعرف إلى الله يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة فيأتي لك بالفرج والمخرج والتيسير، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مخرجا من ماذا لم يذكر، والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أن حذف المتعلق يفيد العموم، مخرج من كل فتنة، من كل شر، من كل هم، مخرج من الجهل، ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقه ماذا أيضا لم يذكر، هذا يتناول أنواع الرزق. ولهذا ينبغي على عبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى ليفوز بالعواقب الحميدة والمآلات الرشيدة والعاقبة للمتقين. نعم. قال حفظه الله: قوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، المعنى أن ما قدر الله سلامتك منه فإنه لا يحصل لك، وما قدر حصوله لك فلا بد من وقوعه، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء قدر الله حصوله لا بد أن يوجد ولا يتخلف، وكل شيء لم يقدر لك لا سبيل إلى وصولك عليه، إلى لا س... وكل شيء لم يقدر لك لا سبيل إلى حصولك عليه ووصولك إليه. نعم، قوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أخطأك مما حصلت لك فيه النجاة السلامة العافية لم يكن ليصيبك، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر أن يصيبك. هذا أصل مهم، لما يغفل الإنسان عنه، ما أخطأك لم يكن ليصيبك لأن الله ما قدره، لما يغفل الإنسان عنه إذا نجا تجد بعضهم يقول والله نجونا السواق ماهر وقائد الطائرة كذا. لا، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، الله كتب لك النجاة، لا تلتفت إلى هذه الأمور، وإنما احمد الله الذي نجاك وعافاك وسلمك. فما أخطأك من أسباب الهلاك والموت والمضرة لم يكن ليصيبك، لأن الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى. وما أصابك من مرض، من فقر، من نقص في المال أو الصحة أو غير ذلك لم يكن ليخطئك، لأنه أمر مقدر. والقدر إذا القدر الأمر الذي قدره الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينفذ إذا جاء أجله ووقته، فمشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. وما أصابك لم يكن ليخطئك، ولهذا إذا حصلت المصيبة للإنسان يذكر هذا الأصل ويقول قدر الله وما شاء فعل. نعم. قال حفظه الله: قوله واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، في هذه الجمل الثلاث بيان حصول النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، واليسر مع العسر، وأن الصبر ينتج عنه النصر بإذن الله، وأن الكرب والشدة يكشفها الله بالفرج الذي يعقبها، وأن العسر يعقبه اليسر من الله عز وجل. أعد. قوله واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، في هذه الجمل الثلاث بيان حصول النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، واليسر مع العسر، وأن الصبر ينتج عنه النصر بإذن الله، وأن الكرب والشدة يكشفها الله بالفرج الذي يعقبها، وأن العسر يعقبه اليسر من الله عز وجل. نعم، هذه الجمل الثلاث، النصر مع الصبر، والصبر أصل يلازم المسلم في كل أحواله وشؤونه الدينية والدنيوية، ولهذا في باب الجهاد وملاقاة الأعداء مطلوب الثبات والصبر، وجعل الله سبحانه وتعالى النصر حليف الصابرين، وأن الفرج مع الكرب، أي أن الكرب إذا اشتد وضاقت الأمور جعل الله سبحانه وتعالى لعبده الفرج ويسر له المخرج، كما مر معنا في الآية الكريمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأن مع العسر يسرا، إذا ضاقت الأمور وتعسرت فتح الله سبحانه وتعالى لعبده باب التيسير، وهذا فيه فتح باب الأمل، وأن الإنسان لا يقنط ولا ييأس حتى وإذا اشتدت الأمور وضاقت، لا ييأس بل يعظم رجاؤه بالله وثقته به وحسن توكله عليه سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث أن من حفظ حدود الله حفظه في دينه ودنياه. نعم. أن من أضاع حدود الله، لقوله في الحديث احفظ الله يحفظك، وهذا قوله يحفظك هذا يشمل حفظ العبد في دينه ودنياه. نعم. أن من أضاع حدود الله لا يحصل له الحفظ من الله كما قال نسوا الله فنسيهم. نعم. أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل حفظ والجزاء حفظ. نعم، هذه قاعدة في باب الثواب والعقاب. نعم. أن العبد يخص ربه بالعبادة والاستعانة. نعم، فلا يسأل إلا الله ولا يستعين إلا بالله، فيكون مخلصا في عبادته واستعانته، لا يتخذ مع الله الشركاء والأنداد. نعم. الإيمان بالقدر، وهذا أصل من أصول الإيمان العظيمة، وقد مر معنا في حديث جبريل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. أن العبادة لا ينفعون ولا يضرون إلا إذا كان النفع والضرر مقدرين من الله. نعم، وهذا مر معنا ما يشهد له ويدل عليه، علم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. أنه لا يحصل لأحد نفع إلا إذا كان مقدرا، ولا يندفع عنه ضرر إلا إذا كان مقدرا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، لا يقع إلا المقدر، لا يقع إلا المقدر، لا يقع إلا الشيء الذي كتبه الله سبحانه وتعالى، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، لا يقع إلا ما كتبه الله وقدره. نعم. أن النصر يعقبه، أن الصبر يعقبه النصر. نعم. أن الكرب يعقبه الفرج، وأن العسر يعقبه اليسر. نعم، كما جاءت هذه الجمل الثلاث في قوله واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم. تواضعه صلى الله عليه وسلم وملاطفته الصغار. نعم، تواضعه صلى الله عليه وسلم وملاطفته للصغار مما يؤنس قلوبهم ويحفزهم على الإقبال على الخير، وهذا ظاهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام إني أعلمك كلمات، فهذا فيه من الملاطفة ما لا يخفى. نعم. التقديم بين يدي ذكر الأمر المهم بما يحفز النفوس إليه لقوله ألا أعلمك كلمات. نعم، هذا أسلوب التشويق في التعليم، وكثيرا ما يأتي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كثيرا ما يأتي في أحاديث التشويق، ألا أخبركم بكذا، ألا أنبئكم بكذا، هل أدلكم على كذا، كثيرا ما يأتي، فتتشوق النفوس وتتحفز للمعرفة، ثم من بعد ذلك يأتي البيان، وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وعظيم حرصه على أمته، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين، ونفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله وغفر لنا ذنبنا، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل الناس يسأل بعضهم بعضا ويستعين بعضهم ببعض في قضاء الحوائج، فما الضابط في المسألة في هذه الحال؟ الضابط سؤال الغير والاستعانة بالغير في الشيء الذي هو يقدر عليه، في الشيء الذي هو يقدر عليه، هذا لا بأس به دون أن يكون اعتماد من القلب على هذا الغير، لكنه الاستعانة به في ما يقدر عليه لا بأس به، أما الاستعانة بالغائب أو الاستعانة بالموتى أو الاستعانة بالأحجار والقباب وغير ذلك، هذا استعانة بمخلوقات لا تقدر على ذلك لا في قليل ولا كثير، فاستعانه بالغير في أمر يقدر عليه لا بأس بذلك، والاستغاثة به فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه، استغاثة في الأمر أو السؤال في الشيء الذي يقدر عليه المرء، شخص حاضر أمامك تقول أعطني كذا أو ناولني كذا أو ساعدني على القيام أو نحو ذلك، هذا كله لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يأخذ من شعره وأظفاره في أيام ذو الحجة قبل يوم التروية؟ يجوز له ذلك إن كان لا يريد أن يضحي، إن كان لا يريد أن يضحي، أما إذا كان يريد أن يضحي وأوصى في بلده من يقوم بالأضحية عنه وعن أولاده ووكل أحدا يقوم بذلك، فإنه إذا دخلت العشر لا يأخذ من شعره وأظفاره شيء، لا يستثنى من ذلك إلا التقصير عند إكمال العمرة، فإن هذا يأخذ يقصر من شعره لأنه نسك، يقصر من شعره لأنه نسك، ولا يكون التحلل إلا به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الذي يخرج من المسجد ليتوضأ، هل يجب عليه إذا رجع أن يصلي تحية المسجد؟ نعم نعم، إذا خرج إلى أماكن الوضوء ليتوضأ أو خرج إلى مواقف السيارات ليأخذ حاجة منها ولو خطوتين خارج المسجد، إذا رجع يعد هذا دخولا جديدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من علق على جدران البيت سجادة أو لوحة عليها آية الكرسي أو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم للزينة؟ آية الكرسي لم تنزل للزينة، وليس هذا مقام آية الكرسي ولا من التعظيم لها. ما أنزلت آيات القرآن وسوره لتزين بها الجدران. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فهي ليست للزينة، ليست للزينة، وإنما لتتدبر وتتلى ويعمل بها حتى يكون المرء من أهلها. فإذا كان للزينة فليس له أن يجعلها لهذا الغرض، وإذا كانت حرزا وحفظا فهذا الأمر فيه أشد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين صلاة الضحى وصلاة الشروق، وهل له أن يصليها بنية واحدة؟ صلاة الشروق من صلاة الضحى، صلاة الشروق أو الإشراق هي من صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى وقتها ممتد، وقتها يبدأ من ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي بعد طلوع الشمس بحدود ربع ساعة تقريبا، وينتهي وقتها إلى ما قبل الزوال أيضا في حدود ربع ساعة، لأن ما قبل الزوال عندما ترتفع الشمس في كبد السماء إلى أن تزول هذا وقت نهي، فما قبل الزوال، ما قبل زوال الشمس في حدود ربع ساعة تقريبا أو ثلث ساعة هذا وقت نهي، وما بعد طلوع الشمس في حدود ربع ساعة هذا وقت نهي عن الصلاة، وصلاة الضحى وقتها ممتد ما بين النهيين، النهي الذي بعد طلوع الشمس والنهي الذي قبل الزوال، هذا كله وقت لصلاة الضحى، وقت لصلاة الضحى، وأفضل وقت تصلى فيه الضحى حين ترمض الفصال، يعني تبدأ تحتر الشمس في حدود العاشرة التاسعة والنصف صباحا، هذا أفضل وقت لصلاة الضحى. الحاصل أن صلاة الإشراق هي من صلاة الضحى، صلاة الإشراق صلاة للضحى، ماذا؟